إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أضطر إلى قطع الحديث عما نحن بصدده من تأويل قوله تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لأتناول موضوعا مهما أذكر فيه شيئا من الاختصار، ليأتي الرد بعد ذلك مطولا. وذلك أنه ظهر رجل في مصر كان مغمورا، ما كان يعرفه إلا قلة من الناس، وهم يعرفون ما هو عليه أصلا من البدع والضلالات، لكنه ظهر يوما على شاشات الفضائيات التي تكبر الصغار، ظهر على أنه فقيه مصر ومفتيها، فخب في الفتنة ووضع حتى أصل العباد والبلاد ما نحن فيه من الشر. وكان قد بشر العباد بالأمن والأمان والشريعة إذا خرجوا على إمامهم، ولو كان الإمام ظالما فاسقا فاجرا. وذكر من شبهاته ما ذكر ليلبس على الناس دينهم، ويري عوامهم أن السلف الصالح اختلفوا في الخروج على أئمة الجور. ظهر هذا الرجل مرة أخرى بعدما ضاع الأمن والأمان وفقدت الشريعة، ودخل أعداء الله عز وجل إلى بلاد المسلمين من كل صوب وحدب، يعيثون في الأرض فسادا. فبدلا من أن ينوب ويتوب إلى الله عز وجل ويعلن توبته على الناس ويركن إلى نفسه في بيته لعل الله عز وجل يغفر له، ظهر ليكون ردئا لأعداء الله ورسوله والمؤمنين، ليكون منافحا عن دخول الشيعة إلى مصر، وهم من العداوة والبغضاء للمسلمين أشد مما عليه اليهود والنصارى، وسوف يأتي تفصيل هذا من كتبهم وبيانه. جاء ابن عبد المقصود في قناة فضائية تنتسب إلى السلفية كذبا وزورا يلبس على الناس مرة أخرى ليقول ما هو الضرر من دخول الشيعة مصر؟ إن الشيعة يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا تضجون. النصارى يسبون الله ونحن نعايشهم، يعني يقول ما هو الفرق؟ أنتم تعايشون النصارى وهم يسبون الله عز وجل، فلماذا لا تعايشون الشيعة وهم يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كأنه يقول هذه أهون، ويقول أيهم أشد خطرا علينا، اليهود والنصارى والأمريكان أم الشيعة الإيرانيون؟ فهذا تلبيس مفضوح ومكشوف، لكنه قد يروج على بعض الناس. ألا فاعلم أيها العبد أن عندنا قاعدة مهمة اتفق عليها علماء المسلمين، أن من عاد ضرره على الناس كانت عقوبته في الدنيا أشد، ومن عاد ضرره على نفسه كانت عقوبته في الآخرة أشد. من عاد ضرره على الناس كانت عقوبته في الدنيا أشد، وإن كان في الآخرة قد تكون عقوبته أقل أو قد يكون مغفورا له، بخلاف من عاد ضرره على نفسه فإن عقوبته في الآخرة أشد، وإن كنا لا نعاقبه في الدنيا. هذه قاعدة في غاية الأهمية دلت عليها نصوص الشريعة، ففي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها: يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. وفي صحيح مسلم أنها قالت: إن الطريق يجمع الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: فيهم المستبصر، أي الذي خرج يريد غزو الكعبة، وفيهم المجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثون على نياتهم. فلماذا عجل الله عز وجل بالعقوبة المكره وهو معذور؟ ولماذا عجل الله بالعقوبة ابن السبيل وهو يمر في الطريق الذي يمر به الجيش الغازي؟ هذا لدفع الضرر حتى لا تفسد على الناس دنياهم ولا دينهم. فإن اختلفت نية الناس لكن الفعل الظاهر واحدا، حينئذ يعاقب في الدنيا من هو مغفور له في الآخرة، يعاقب المكره وابن السبيل بالخسف، ويكون هذا في حقهم من المصائب التي تكفر بها خطيئاتهم، وإن كانوا في الآخرة مغفورا لهم. فهذا أصل مهم في التعامل مع أهل البدع، ولهذا كان الفاسق خيرا عند أهل السنة والجماعة من المبتدع العابد صاحب المقاهي والخمور والزنا خير عند أهل السنة والجماعة من العابد المبتدع، والمبتدع شر من الكافر من هذا الباب، وذلك لأمور مهمة. أولها أن هؤلاء ينسبون إلى الدين ما ليس منه، ويحرفون شريعة النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف الفاسق والكافر. فإن النصراني واليهودي الذي يزعم أن عيسى ابن الله لا ينسب هذا إلى كتابك ولا إلى دينك، ولا يغيرون شريعة النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف الرافضي، فإنه ينسب دينه إلى كتابنا وإلى ديننا وشريعتنا. إن النصراني لو سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا ينسب هذا إلينا. لماذا يتشيع أكثر الناس أيها الإخوة؟ لأن الرافضة ينسبون هذا إلى الدين، يذكرون من الأحاديث المكذوبة عن النبي في الطعن على معاوية وعلى عمرو، فحينئذ يظن العامة أن النبي يسخط على معاوية وعلى عمرو بن العاص رضي الله عنهم وعلى بني أمية، فلماذا لا يبغض العامة من يبغضه رسول الله؟ يذكرون من الأحاديث المكذوبة التي تبين أن علي بن أبي طالب خير من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. حينئذ يتشيع الرجل ناسبا هذا إلى الدين، يسب معاوية وهو يظن أنه يتقرب إلى الله بهذا، وينسب هذا إلى الدين، لهذا يكثر التشيع بخلاف النصارى. لو سبوا صحابة النبي وأمهات المؤمنين لا ينسبون هذا إلى كتابنا ولا إلى نبينا وديننا، ولا يحرفون الشريعة. وهكذا أهل الفسق، الرجل الذي يزني هل ينسب الزنا إلى الشريعة؟ الذي يشرب المخدرات هل يقول شرع النبي أباحها؟ بل يقر على نفسه بالفسق والفجور والمعصية، ويرى الناس أنه فاسق فاجر عاصٍ، فهذا لا تضر معصيته. أما المبتدع العابد فإن الناس يغترون بعبادته بما لا يغترون بكأس الخمر ولا المرأة الغانية، لكنك تغتر باللحية، تغتر بالأحاديث التي يذكرها المبتدع، وتظن أنه على شيء فتتابعه. خطر أهل البدع شر من خطر أهل الكفر والفسوق. لماذا أيها الإخوة؟ مع أن بعض أهل البدع لا يكفرون، لأن الفسقة والكفرة لا يحرفون الشريعة، فلا ينسبون فسقهم ولا كفرهم إلى الشرع، فأنت تراه كما هو فسقا وكفرا. لو قال النصراني صباح مساء إن عيسى هو الله أو هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة، فهل هذا ينسب إلى شريعتك؟ هل تغتر به؟ بخلاف من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، فهو يقول لك قال رسول الله. فلماذا لا تبغض معاوية فينسب طعنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا فيه من تحريف الشريعة ما لا يقع من الكافر الأصلي صليبة. حينئذ يعاقب هذا بما لا يعاقب به الكافر. ولهذا أيها الإخوة اتفقت كلمة علماء المسلمين أن صحبة الفاسق لو عرضت خير من صحبة المبتدع. لهذا السبب إن البدعي يورثك شريعة محرفة بخلاف الكافر وبخلاف الفاسق، فهذا سبب أصلي. لهذا يعاقبون بما لا يعاقب به الكافر، فقد نقر الكافر على كفره لأنه لا يحرف الشر ولا ينسب إليه ما ليس منه، ولا نقر المبتدع لأنه يحرف الشريعة وينسب إلى الدين ما ليس منه. ولهذا يعاقب الداعي إلى البدعة بما لا يعاقب به الساكت وإن كان كلاهما مبتدع، لأن الساكت ضرره على نفسه، لكن الداعية إلى البدعة ضرره على غيره، ومن عاد ضرره على غيره كانت عقوبته أشد. ولهذا يعاقب الداعي إلى البدع ولو كان معذورا بتقليد أو اجتهاد، ولو كان عالما كبيرا يعاقب لأن ضرره على الغير، بخلاف المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ضرره على نفسه يقر في ديار المسلمين، وإن كان في الآخرة أشد عقوبة وعذابا من الكفار الظاهرين. فهذه مسألة دقيقة، وفي زمان محنة خلق القرآن تكلم في المحنة يحيى بن معين متأولا، جيء به وهدد إذا لم يقل القرآن مخلوق سيعاقب ويضرب، فأجاب يحيى متأولا محتجا بحديث عمار ابن ياسر لما عذبه المشركون حتى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فماذا فعل علماء المسلمين؟ هجروه وتركوه، ودخل على الإمام أحمد وهو في سياقة الموت، فحول أحمد وجهه إلى الجدار ولم ينظر إليه، فجعل يحيى يقول: يا أبا عبد الله، حديث عمار، حديث عمار، أي يقول: إنما أجبت مكرها كما أجاب عمار. فلم يكلمه الإمام أحمد ولم يلتفت إليه حتى خرج، فالتفت أحمد إلى جلسائه وقال: هذا يحتج علينا بحديث عمار، إن عمار ضرب، وهؤلاء قيل لهم سنضربكم، يعني يقول هذا ما ضرب، ما وقع عليه الإكراه أصلا، وكان من الممكن أن يعتبر متأولا، وها هو قد رجع يتوب، لكنهم ما قبلوا هذا التأويل وعوقب، وهجره علماء المسلمين لأن ضرر كلامه على الغير أشد لا ينظر إلى يحيى في نفسه، لكن ينظر إلى مقالته التي طارت في الناس، إن يحيى يقول القرآن مخلوق، فمن الذي لا يغتر به وبمكانته؟ وفي مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي وغيره أن إسماعيل بن إبراهيم بن علية لما وقع في الفتنة رجع وتاب على رؤوس الناس. قال أحمد: لم يزل إسماعيل مبغضا إلى أهل الحديث حتى مات، مع أنه تاب، أعلن التوبة على رؤوس الناس، لكن أهل الحديث ظلوا يبغضونه إلى الموت، لأن ضرر هؤلاء على الناس شديد، يعاقبون في الدنيا وإن كانوا في الآخرة مغفورا لهم مثلا، أو كانوا متأولين، لكن ينظر في العقوبة إلى الضرر اللاحق بالغير. ولهذا أيها الإخوة، إذا تاب الزاني من زناه، والسارق وقاطع الطريق قبل أن يصل الأمر إلى السلطان، لا تقام عليهم الحدود، كما قال تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، بخلاف ما لو ظهر السلطان عليهم لا يتركون ولو تابوا، لأن فسادهم ظهر وتوبتهم ربما تكون مدخولة، يعاقبون ولو تابوا. لماذا؟ لكف ضررهم عن الناس، فهذا أصل مهم في إيقاع العقوبة. والثاني أيها الإخوة، أن الفتنة بالكافرين في الغالب مأمونة، في الغالب مأمونة، لأنه كافر أصلي صليبة، فبينك وبينه حصن حصين من عقيدتك، فإذا تكلم في القرآن قاصدا التلبيس أنت تعلم أنه كافر وأنه لا يقر بدينك، فهذا كالحصن بالنسبة لك، بخلاف المبتدع فهو يقول أنا مسلم، فإذا قال قال رسول الله خرجت من قلب رجل ينتمي إليه، بخلاف ما لو قال لك النصراني قال نبيكم، أنت تعتقد أولا كذبه، كذب النقل وسوء القصد وسوء الفهم، فتلقي الكلام دبر أذنك وتحت قدمك. أما صاحب اللحية العابد الذي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي صلاة المسلمين، فإذا قال قال تعالى وقال رسول الله، تلقيت هذا الكلام من فم رجل منتسب إلى الدين، فالفتنة به غير مأمونة، الفتنة به غير مأمونة. وقد روى ابن الجوزي وابن مفلح في آدابه أن المتوكل أرسل 4 رسل إلى الإمام أحمد يسأله عن الاستعانة بالجهمية في الغزو أو الاستعانة باليهود والنصارى، وعند الإمام أحمد المروزي، فقال أحمد: لا يستعان بالجهمية في قليل أمر ولا كثيره، ويستعان باليهود والنصارى في بعض الأمور التي لا يسلطون فيها على المسلمين. فلما مضى الرسل قال له المروزي: يا أبا عبد الله، يستعان باليهود والنصارى ولا يستعان بالجهمية؟ فقال له أحمد: يا بني، هؤلاء يغتر بهم واليهود والنصارى لا يغتر بهم. فهذا سبب في التفريق، أنت لا تنخدع بالنصراني ولا اليهودي، لكنك تنخدع بالرافضي والمعتزلي والأشعري والبرجئ، لأنهم ينتسبون إلى دينك ويتكلمون به، فلا يستعان بمبتدع وإن استعان المسلمون بكافر. ما هو الفرق؟ أن الكافر ضرر كفره على نفسه فعقوبته في الآخرة أشد، وأما المبتدع ضرره عليك، كما قال أبو قلابة الجرمي: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تكلموهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم بعض ما لبس عليهم. فالمبتدع يضرك تغتر به، بخلاف الكافر والفاسق لا يغتر بهم. وثالثا أيها الإخوة، أن اليهود والنصارى دعاة إلى دينهم الباطل، والرافضة إذا دعوا إلى دينهم الباطل كان قبح اليهود والنصران ظاهر لكل أحد، وهم لا يدعون إلى هذا إلا سرا، بخلاف أهل الأهواء يدعون علنا جهارا. لكن النصارى ولو دعوا يدعون سرا. وقد سئل الإمام أحمد مرة أخرى عن الاستعانة باليهود والنصارى أو أهل الأهواء، فأجاب بجواب آخر فقال: إن اليهود والنصارى لا يدعون إلى أديانهم، وأهل الأهواء يدعون إلى دينهم، وهذا واضح. وربما يزاملك في العمل النصراني، لا يمكن أن يدعو إلى دينه إلا في النادر، لكن لا يجاهر الطلاب بدعوتهم إلى النصرانية، ولا يجابه المدرسين، لكن الشيعي يدعو ويتكلم لأنه ينتسب في الظاهر إلى الإسلام، فيتكلم في الفصل عن معاوية وعمر، ويتكلم أمام زملائه ورئيسه في العمل. فهؤلاء يدعون إلى دينهم جهارا نهارا، بخلاف اليهود والنصارى لا يدعون، ولو دعوا يفعلون هذا سرا، بخلاف الرافضة يدعون إلى دينهم جهارا، والفتنة بهم غير مأمونة، والاشتباه بهم وفيهم جائز واقع، لهذا يفرق بينهم وبين اليهود والنصارى. هذه فروق مهمة دقيقة، فدعكم من تلبيس من لبس، فسوف ينكشف الطريق ويظهر البهرج، والله الموعد. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعلم أيها الأخ أن الرافضة كثير منهم يكفرون، دع عنك الجهلة منهم، فكثير من الرافضة أكفر من اليهود والنصارى، فكونه يقول هؤلاء يسبون الصحابة والنصارى يسبون الله من التدليس والكذب، فإن الرافضة يسبون الله عز وجل ويسبون النبي ويسبون الصحابة، فسب النصارى لربنا لم يخرج منهم على سبيل السب، لكنهم يعتقدونه تمجيدا وتقديسا، لكنه تنقص لله عز وجل، فهو سب له، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما شتمه إياي فقوله لي ولد. فالنصارى إذا قالوا المسيح ابن الله لا يقصدون السب، بل يظنون هذا تمجيدا له وتقديسا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه هو سب، لأنهم ينسبونه إلى العجز والنقص والحاجة. فالرافضة يسبون ربنا وينسبونه إلى العجز والحاجة، فهم يدعون أن الرسالة نزلت على علي فغلط جبريل أو تعمد فنزل بها على محمد، فنسبوا الملائكة إلى الغلط ونسبوا الله إلى العجز، إذ لم يغير هذا الخطأ واصطفى رجلا وأوحى إلى غيره وينسبونه إلى العجز، إذ قدر أصحاب النبي الكفرة على تغيير دينه وشريعته، فلم ينصر أهل الحق من الرافضة، بل نصر الصحابة الكفرة الذين غيروا الملة والشريعة ودانت العباد والبلاد لهم، حيث لم يقدر رب العالمين على إهلاكهم ونصر شريعته ونصر أوليائه المؤمنين كعلي وحزبه، إذ صارت الدولة والدين لأبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وبني أمية، فنسبوه إلى العجز عن نصر دينه وشريعته، ونسبوا النبي إلى مثل هذا، إذ لم يبين بيانا شافيا للناس هذا الخبث، ولم يعاقب صاحبيه، ونسبوه إما إلى الجهل بحالهما أو بخداع المؤمنين. لو كان يعلم بحالهم فلما لم يعاقبهم ولم يقتلهم في حياته، ولو كان جاهلا بحالهم فمن ذا الذي يدري ورسوله يجهل، وما حال من نسب نبيه إلى الجهل. ويسبون ربنا، إذ ينسبون القرآن الذي بأيدي عامة الناس إلى النقص والتحريف والزيادة، وهو بين يدي المسلمين تفتح به البلدان والقلوب والعباد، والله يدع العباد يدخلون في دين محرف ويدينون بقرآن ناقص ويتدينون بشرعة ناقصة، وهو لا يغير هذا، بل يرفع من أمر الناقصين المحرفين الملبسين. وأما الرافضة فهم أبد الدهر في خزي وعار، لم تقم لهم دولة ولم تنصر بهم حكومة، فأي طعن أشد من هذا؟ ثم هم إذا تكلموا رأوا أن هذا دين فهو سب، وهم يعتقدونه سبا، فهم شر من اليهود والنصارى من هذا الجانب، على أن الكافر المرتد شر من الكافر الأصلي. ولذا يجوز مناكحة النصراني واليهودي ويقر بالجزية، بخلاف المسلم الذي ارتد فهذا لا تجوز مناكحته ولا يقر، بل يستتاب وإلا قتل. فمن ارتد من الرافضة فهم شر من الكفار الأصليين من هذا الجانب. وثانيا أيها الإخوة، إن اليهود والنصارى لا يقرون إلا على تركهم الطعن في ديننا. فمن الذي قال من علماء المسلمين أن اليهود والنصارى يقرون على نشر دينهم أو يقرون على الطعن في ديننا؟ إنما يقرون بشرطين، بدفع الجزية على الصغار والذل وعلى الإصرار بدينهم، لا يقرون على رفع شعائرهم ولا الدعوة إلى دينهم ولا على إظهار صلبانهم، إنما يقرون على الكفر إذا كان سرا في بيعهم ومنازلهم وكنائسهم بشرط دفع الجزية على الصغار والذل والإهانة. وثالثا، وهذا عجيب، أنه لو وقع من المسلمين تفريط في تعاملهم مع النصارى، فهل الذي فرط في أمر من أوامر الله يدعى إلى الآخر؟ هذا يقوله عاقل، لكن كأن الرجل قد جن. لو أن رجلا سرق ثم أراد أن يزني، هل لا ينهى عن الزنا لأنه سرق؟ يقال دعوه. لو قتل رجل ثم أراد أن يزني، هل يقر على الزنا بدعوى أنه قتل؟ والقتل شر من الزنا، فيقال هذا قتل ما عليه فليزني. فلو تصورنا أنه وقع من المسلمين تفريط في التعامل مع النصارى فأقروهم في بعض ما لا يجب الإقرار عليه، هل يلزم من وقوع المسلمين في هذا الخطأ أن يقعوا في خطأ آخر فيقر الشيعة على باطلهم وضلالهم؟ من ذا الذي يقول هذا من العقلاء؟ يحتج بوجود الأضرحة في بلاد المسلمين، فماذا لو أقيمت الحسينيات؟ فهل لو وقع من المسلمين تفريط في وقوع الأضرحة يقال أنت قبلت بعض الباطل فلتقبل الآخر؟ من يقول هذا؟ أم يدعى الرجل إلى الخلاص من الباطل الأول والامتناع عن الثاني؟ هل لو كان المسلمون يفرطون في التعامل مع النصارى يدعون إلى التفريط مع الشيعة أيضا؟ لو أن رجلا سمع رجلا يسب رب العالمين أو يسب النبي فسكت، ثم سمع رجلا يسب أصحاب النبي، ما هو الواجب في حق هذا الرجل؟ أن يقال أسكت عن سب الصحابة لأنك سكت عن سب الله؟ أن يقال له تب وعد إلى من سب ربك ومن سب نبيك فعاقبه وعاقب من سب أصحاب النبي؟ يؤمر بالتوبة من الباطل الأول وعدم الإقرار بالباطل الثاني، ينهى عن الأمرين معا، لا يقال اقبل الثاني لأنك قبلت الأول. فإن كان إقرار المسلمين لوجود النصارى مع كفرهم من الصواب، فهل يعتبر الصواب حجة في قبول الباطل؟ ولو كان إقرارهم للنصارى من الباطل فلا يعتبر قبول بعض الباطل حجة في قبول الباطل الآخر، بل ينهى الرجل عن الأمرين ويزجر عن الباطلين ويؤمر بالتوبة والرجوع إلى الهدى. ورابعا، لا لقد صح عن علماء المسلمين والسلف الصالحين التفريق بين معاملة أهل البدع ومعاملة الكافرين. فقد روى ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى عن أبي الجوزاء أنه قال: لأن تمتلئ داري قردة وخنازير أحب إلي من أن تمتلئ داري بأصحاب الأهواء. وقال الفضيل بن عياض: أحب أن يكون بيني وبين المبتدع حصن من حديد آكل عند اليهود والنصراني ولا آكل عند المبتدع. وهذا الرجل يدعي الانتساب إلى السلفية، فهذا مذهب السلف، فلا يصح للرجل الانتساب إلى مذهب إلا إذا قال بقوله. فلو صحت له للسلفية نسبة لقال بقولهم في التفريق بين عقوبة أهل البدع ودفع شرهم وبين الكافرين. ألا ترى أن الرجل لو انتسب إلى الأشعرية ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة، لكان قوله صوابا ولا تصح نسبته إلى الأشعرية، لأنهم لا يقولون هكذا. ولو قال الرجل أنا سلفي والاستواء هو الاستيلاء ولا يصح وصف الله به بل يجب تأويله، لكان قوله باطلا وكانت نسبته إلى السلف باطلة. فقول هذا الرجل باطل ونسبته إلى السلفية باطلة، لأن السلف يحذرون من أهل البدع ويجعلون خطرهم للفتنة بهم شرا من خطر أهل الكفر. فلو صحت للرجل نسبة إلى السلف لحذى حذوهم واتبع طريقهم. وليس ما ذكرته قول رجل، بل نقل الإمام البغوي في شرح السنة الإجماع على هذا، فقال: مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنن على هذا متفقين مجمعين على معاداة أهل البدع وهجرهم. فقد مضى إجماع الصحابة والتابعين وعلماء السلف أجمعين على معاداة أهل البدع وهجرهم، والرافضة شر أهل البدع، شر أهل البدع. فلو صحت نسبته إلى السلف لقال بقولهم ودان بدينهم، لكن هذا القول منه باطل والنسبة باطلة، فلا تسمع لتلبيسه وشبهاته وكيده. واعلموا أن علماء أهل السنة والجماعة قد بينوا للناس دينهم حتى لا يغتر رجل أو ينخدع إنسان بمقولة باطلة. فعليكم بكتب أسلافكم فخذوها وعوها وعضوا عليها بالدواجب، واعلموا أن زمان الفتن أقبل، فمن تمسك بغرز النبي وصحبه كان من الناجين، ومن عرج على بنيات الطريق كان من الهالكين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك بالرافضة ومن عاونهم، اللهم عليك بالرافضة ومن عاونهم، اللهم عليك بالرافضة ومن عاونهم. اللهم أذن لشرعتك أن تسود، اللهم انصر سنة نبيك، اللهم اقمع البدعة من ديار المسلمين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.